أمير المجاهدين تنادي بفرضية الجهاد على كل مسلم، وأريد أن أذهب ولكن والدتي منعتني ولكني قررت الذهاب، هل إذا مت أعتبر شهيدا؟ ما ينبغي أن الإنسان يذهب إلى الجهاد إلا بإذن من والديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يريد أن يجاهد معه قال حي والدك؟ قال نعم، فأمره هو يرجع إليهما، فإن أذن له إلا يخذي يقعد بخدمتهم، فلا يجوز أنك تروح. أما الشهادة فالشهادة أجرها إن شاء الله تنال الشهادة، لكنك ستعاقب على عقوق الوالدين، يحصل لك الأجر من ناحية ويحصل عليك الإثم من ناحية، فأنت ما ينبغي أنك تحرض نفسك للإثم من أجل أن تحصل خير. لا، خليك لما ترضي والديك، والأعمال ولله الحمد الصالحة كثيرة، ممكن كالحج، ممكن كالعمرة، ممكن كالصدقة، ممكن كثرة الصلاة، كثرة التلاوة، التسبيح، التهليل، الطواف، والأعمال الصالحة كثيرة، وهذا ما هو فرض عين. نعم. هذا سائل يقول: قال تعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أتعيش كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا نعم، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وحديث صلى الله عليه وسلم: من كان عليه مظلمة لصاحبه يستحلها منه اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة يوم لا درهم فيه ولا دينار. يقول في سؤاله: هل التوبة تهدم ما كان قبلها من ذنوب العبد ما بينه وبين ربه وحقوق الناس، وإلا حقوق الناس تبقى عليه؟ التوبة تجب ما قبلها بالنسبة فيما بينك وبين الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا فيما بينك وبين الله. أما فيما بينك وبين الناس فهذه تنقسم إلى قسمين: الحقوق اللي مع الناس، إما أن تكون حقوق مالية فهذه يجب عليك أن تردها، تأخذ مال شخص أو تسرق منه أو تغشه أو تخدعه، هذه التوبة ما تصلح لما ترد على صاحب الحق حقه، حقوق مالية. هناك حقوق غير مالية في العرض مثلا تكلمت فيه اغتبته، فهذه فيها خلاف بين العلماء، هل تكفر بالتوبة أو أنه لا بد أنك تخبر صاحبه وتستحله ويحللك؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لابد انك تخبره وتطلب منه الحلف اذا حللك، ومنهم من قال لا هذا ما يحتاج، بل تتوب الى الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبين الله، وتعمل بالنسبه له تدعو له، تدعو له بمقدار ما تكلمت بعرضه، تدعو له وتهدي له ما تهدي من صدقه ومن فضل مثلا تسبيح او عمل صالح تجي ثوابه له وتذكره بالخير حتى يكون كفارة لعملك، ولا تخبره، لأنك لو أخبرته ربما حصلت العداوة وربما حصل في النفوس شيء أعظم مما سبق، فإذا كان هو ما علم منه، ولأنه إذا علم بما قلت أيضا سيبغيضه أكثر وتزداد العداوة. فهذا وهلعل هذا هو الراجح إن شاء الله، إنك لو مثلا تكلمت بعرض إنسان فأنك تستغفر له وتدعو له، وإن حصلت تصدق عنه وهذا إن شاء الله يكفر عنك وتتوب فيما بينك وبين الله على ألا تعود لمثل هذا، وهذا إن شاء الله هو الصحيح من أقواله. هذا سائل يقول: دخلت معتمرا من جدة هذا الأسبوع لوالدي، وجئت بأخرى من التنعيم لأخي المتوفي، وتحللت وأريد أن آتي بأخرى لخالتي وهي متوفية أيضا، وقررت على قدر فهمي بأن وقررت على قدر فهمي بأن ذلك يجب هدي، ولم يكن في استطاعتي ماديا، فما حكم الإسلام في ذلك؟ نعم، عليك هدي واحد، إذا اعتمرت عمره وحده فأنت تكون متمتع، والمتمتع عليه هدي واحد، ولو أخذت عمره ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، سواء لنفسك أو لوالدتك أو لوالدتك أو لقريبك، هي الفدية واحدة فقط. وإذا لم تستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. نعم. هذا سائل يقول: ويقال أن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 225 صحابيا، وما مدى صحة هذا القول؟ المحفوظ أنه اللي ذكر أكثر العلماء رحمهم الله أنه 120 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه 120 120 ألف، وهذا اللي حجوا معه صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي نظر، وهذا لهم الصحابة رضي الله عنهم. أما 225 هذا ما أعرفه، أنا ما أدري، كان في حديث آخر ما أدري عنه، لكن المشهور عند العلماء أنهم 120 ألف. ولذا جاء في بعض الآثار أيضا أن الصحابة على قدر الأنبياء، الأنبياء الذين بعثهم الله بالنبوة 120 ألف نبي، والرسل 313 الرسل. فالأنبياء على قدر الصحابة، والرسل على قدر أصحاب بدر، لأن أصحاب بدر 313 فهو على قدرهم، فالرسل على قدر أصحاب بدر، والأنبياء على قدر الصحابة كلهم. هذا روي في بعض الآثار ونقله بعض المفسرين. سبحانك اللهم وبحمدك.